قال رحمه الله: الآية 38 قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيقتل أو يغلب أي يرجع من غير أجر، أو يغلب يرجع بغنيمة، وهذا يقتل ما رجع بشيء، وهذا ينتصر ويفوز ولا شك أنه سيحظى بشيء من أمور الدنيا من الغنيمة، وقد سوى الله بينهما. فيقتل أو يغلب، وسيأتي معنا بعض الأحاديث فيها التفرقة بين من قتل وبين من غلب ورجع بالغنيمة، وأنه ليس له إلا ثلث الأجر. الذي نجا ورجع بالغنيمة ليس له إلا ثلث الأجر، والذي قتل فهذا قد حظي بالأجر كله وهو ثلثاء الأجر له، وأما الذي يغلب ويحصل على الغنيمة فله ثلث الأجر، كما في صحيح مسلم: ما من غاز يغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، أو ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجل ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى الثلث، أي يبقى لهم الثلث. وأما إن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، هذا في صحيح مسلم: وأما إن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وفي الآية التسوية: فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، كلاهما نؤتيه أجرا عظيما، من غلب أو من غلب ومن قتل ولم يرجع، كلهم سيؤتيهم الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما. فظاهر الآية التسوية، وظاهر حديث رسول الله الذي في مسلم، وهكذا الرواية التي سيذكرها الإمام هنا: أيما سرية أخفقت كمل لها الأجر، وأيما سرية غنمت ذهب ثلثاء أجرها. ظاهرها أن السرية التي ترجع وتغلب وتأخذ الغنيمة ليس لها إلا ثلث الأجر مع الغنيمة التي حصلت، والغنيمة من ضمن الأجر أخذوه في الدنيا، والسرية التي تذهب وتخفق ولم تنتصر ولم ترجع وحصل لها ما حصل من القتل كمل لها الأجر كامل لما نالها من الابتلاء والقتل والجراح وغير ذلك، وما حصل لهم شيء ورجعوا من غير شيء، فهؤلاء يكمل لهم الأجر فيأخذوا ثلثي الأجر. وأما السرية التي غنمت يذهب عنها ثلثاء الأجر لسبب الغنيمة، ويبقى لها أجر تأخذه معها وهو لها، وثلثاء الأجر هذا من أمر الدنيا الذي قد أخذوه وهو الغنيمة. فظاهر هذه الأحاديث مع الآية التعارض، فإن ظاهر الآية التسوية كما يقول الإمام، وظاهر الأحاديث أن من يغنم ليس كمن لم يرجع بشيء في الأجر، يختلفان في الأجر، ليس كمن قتل ولم يرجع بشيء مسكين ذهب، فهذا أجره أعظم، يحظى بثلثي الأجر، وذاك أو يحظى بثلاثة أثلاث الأجر كلها يأخذها، وهذاك إنما يأخذ ما سمعت من الغنيمة ويذهب عنه ثلثاء الأجر، ما يحصل، ويحصل الغنيمة هذا: أي مسرية غنيمة ذهب ثلثاء أجرها ومعها الثلث الذي تؤجر به، وثلث الأجر ذهبت سبب الغنيمة. هذا ظاهر الحديث، بل نص الحديث إن شئت قلته، وهذا الحديث الذي سيأتي يذكره هو خارج الصحيح، ولفظ الحديث الصحيح أو لفظ الصحيح عند مسلم: ما سمعت ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم ثلث، ثلثي الأجر من الآخرة ذهب وأخذ الغنيمة، ويبقى الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. هذا نص حديث مسلم. هذه المسألة التي سيكون الكلام عليها: هل يستوي من رجع بالغنيمة مع من ذهب ومات ولم يرجع بشيء؟ ظاهر الآية التسوية: فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والحديث نصه، ما أقول ظاهر، ونصه أن من يغنم ليس كمن لم يغنم في الأجر. قال رحمه الله، وجدت كلام النووي سنقرأه بعد إن شاء الله، هو مكتوب عندي لكن نقرأه بنص من هنا. قال رحمه الله: سوى الله سبحانه في ظاهر هذه الآية بين من قتل شهيدا أو انغلب غانما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكفل الله، وهذا اللفظ في الصحيحين، واللفظ الذي قرأته قبل في صحيح مسلم من أفراد مسلم: ما من غازية تغزو. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكفل، أنه قال تكفل الله لمن جاهد في سبيل الله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة، وهذا أيضا ظاهره تسوية، مع ما نال من أجر أو غنيمة وهو على خير، إن رجع إن مات فهو في الجنة، وهذا أيضا إن رجع مع إن رجع كما قال أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة، وكلهم تكفل الله لهم سبحانه وتعالى. فغاير هنا بين الأجر والغنيمة بأو التي تفيد التنويع والمغايرة، ومنهم من حملها على الواو أن يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة، وهذا ما هو بعيد، فتكون أو بمعنى الواو يرده إلى مسكنه مع هذا الشيء الذي حصل عليه الأجر والغنيمة، وذاك يدخله الجنة مات ولم يرجع بشيء، وهذا ليس فيه كما سمعت ما في الرواية الأخرى التي في مسلم. قال رحمه الله: فغاير بينهما وجعل الأجر في محل والغنيمة في محل آخر، وسيأتي أن الإمام حمل الواو على أنه أو حمل أو على أنها بمعنى الواو، على هذا الإشكال، وهنا الإشكال والتعارض مع الآية في الحديث الذي سيأتي ذكره. قال: وثبت عنه أيضا أنه قال: أيما سرية أخفقت، أخفقت أي أنها لم تنل شيء. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئا، أيما سرية أخفقت، قال الإخفاق أن يغزوا هذا الجيش والسرية تغزو فلا يغنم شيئا، وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل له فقد أخفق، يقال له أخفق، كل طالب حاجة إذا لم تحصل له حاجته ولم يحصل له مراده يقال أخفق فلان، ومنه أخفق الصائد إذا لم يقع له صيد، فهذا معنى قوله أيما سرية أخفقت أي أنها لم ترجع بشيء، غزت فلم تغنم شيئا، وهكذا يقال في كل طالب حاجة إذا خرج ولم يأتي بما أراده ولم يغنم شيئا من خروجه ولم يحصل على شيء من خروجه أخفقه، ومنه أخفق الصائد إذا لم يقع له صيد، فهذه سرية خرجت في سبيل الله وأخفقت لم تحصل على شيء من الغنائم، كمل لها الأجر تسلية لها، فإنه يحصل لها الحزن ولا شك ويحصل الأسى بسبب الإخفاق أنها لم تحصل على مقصودها، فيكمل الله سبحانه وتعالى لها الأجر ويذهب ذلك الأسى عنها لأن الله كمل لها الأجر مع الإخفاق، ويتشجعون بعد ذلك. أما إذا حصل لهم شيء من التثريب وغير ذلك ربما لا يخرج مرة أخرى، خافوا من الإخفاق، تكمل لها الأجور عند الله سبحانه وتعالى ما دام أنها خرجت في سبيل الله وإن حصل إخفاق ولم يغنموا شيئا. قال: أيما سرية أخفقت كمل لها الأجر، وأيما سرية غنمت ذهب ثلثا أجرها لما معها من الغنيمة، وهذا اللفظ خارج مسلم عند أبي داود وعند غيره، ولفظ مسلم قد سمعت: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى الثلث، إن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، هذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا الذي هنا يقول حسن. قال رحمه الله: فأما هذا الحديث، وهو يعارض ظاهر الآية كما سمعته، فأما هذا الحديث فقد تكلمنا عليه في شروحات الحديث بما فيه كفاية وليس يعارض الآية، كل المعارضة ظاهره يعارض الآية، فالآية ظاهرها التسوية بين من يقتل وبين من يغلب، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا فرق بين من لم يأتي بشيء من الغنيمة ولم يغلب بل أخفق، والله يكمل له الأجر. وأولئك الذين غلبوا أجرهم دون الذين لم يغلبوا ولم يحصل لهم شيء من الغنيمة، أجرهم دون هؤلاء، فالله يكمل لهؤلاء، وهؤلاء يحصل كما سمعت على الثلث فقط ويفوتهم ثلثاء الأجر. فالحديث نص في هذا التفريق، وسيأتي كلام النووي رحمه الله نقرأه. قال رحمه الله: فأما هذا الحديث فقد تكلمنا عليه بشروحات الحديث بما فيه كفاية، وليس يعارض الآية كل المعارضة، لأن فيه ثلث الأجر، وهذا عظيم أشك. نعم، فيه ثلث الأجر، ثلث الأجر عظيم الذي يحصل عليه، لكن من أخفق له الثلثان الذي لم يغلب، يعني لم يحصل على الغنيمة، وهذا عظيم. وإذا لم يعارضها فليؤخذ تمامه من غير هذا الكتاب. وأما الحديث الأول فقد قيل فيه إن أو بمعنى الواو، لأن الله سبحانه وتعالى يجمع له الأجر والغنيمة، فما أعطى الله الغنائم لهذه الأمة محاسبا لها بها من ثوابها، فضل الله يؤتيه من يشاء، وليس هذا من باب المحاسبة لها، وأنه ينقصه من الثواب بسبب الغنيمة، فما أعطاهم الغنيمة يقول من أجل يحاسبهم عليها وينقصه من الأجر الذي تحصل على الغنيمة، فالله يعطي من يشاء فضله سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعله مسألون. ومن حاول الجمع بين الأدلة بخلاف ظاهر الحديث سيتعب ولم يصل إلى شيء صواب، فالصواب ظاهر الحديث الذي في مسلم، أن الذي لم يغنم وحصل له ما حصل أجره أعظم ويكمل الله له الأجر، وأما الذي رجع بغنيمة ورجع بهذا يفوت ثلثا الأجر ويحصل على ثلث وفضل الله يؤتيه من يشاء. وأما الآية فهي عامة والحديث خاص، والناس تتفاوت في هذا الأجر الذي ذكر في الآية، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلا شك أن ثلث الأجر عظيم، ثلث الأجر عظيم ولا شك، الذي ذكر في الحديث هذا الذي فيه الإنقاص، وهذا يؤتيه ثلث الأجر وهو عظيم، وذاك يؤتيه الأجر كله، وذاك أعظم من حيث الأجر الذي مسكين يواسه بسبب الإخفاق الذي حصل له، فيكمل له الأجر باب المواساة له، وفضل الله يؤتيه من شاء، والله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ما نحتاج إلى التعسفات في الجمع، فنأخذ بظاهر الحديث الذي في مسلم، وهو التفريق بين من يغلب ويغنم وبين من لم يغنم، أن هذا الأخير يكمل وذاك ينقص ويذهب عنه ثلثا الأجر ويحصل له ثلث من الأجر، ومعه الغنيمة يتمتع بها، معه الغنيمة يتمتع بها. هذا هو الذي سيأتي من كلام الإمام النووي رحمه الله، وما عدا هذا تكلف. قال رحمه الله: وأما الحديث الأول فقد قيل فيه إن أو بمعنى الواو، لأن الله يريد الآن أن يصل أن الحديث الذي ذكر فيه ثلث الغنيمة ما في معارضة بينه وبين الآية، فهو أجر عظيم، الثلث يعتبر أجر عظيم جدا آتاه الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه أجر عظيم ولا يعارض الآية، ولكنه دون من يقتل ومن لم يرجع بغنيمة، فذاك له الأجر كامل وهذا له ثلث الأجر وذهب عنه ثلثان بالغنيمة. ويقول قد تكلمنا على هذا الحديث يعني بما فيه كفاية. قال رحمه الله: أما الحديث الأول فقد قيل فيه إن أو بمعنى الواو، لأن الله سبحانه يجمع له الأجر والغنيمة، فما أعطى الله الغنائم لهذه الأمة محاسبا لها بها من ثوابها، سمعت الكلام المتقدم، فلا شك أنه ما هو محاسب لها بثوابها، ولكن أولئك ينالون أكثر، وإنما خصها بها تشريفا وتكريما لها لحرمة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، فاختار الله لنبيه ولأمته فيما يرتزقون أفضل وجوه الكسب وأكرمها، وهو أخذ القهر والغلبة، ولا شك أن هذا أفضل وجوه الكسب، ويأتي إن شاء الله الكلام على أفضل وجوه الكسب، أيها أفضل في الكسب، اختلف العلماء في هذا، نؤخره بعد المسألة التي سنقرأها من كلام الإمام النووي رحمه الله، إن بقي وقت إلا في الغد إن شاء الله، في بيان أكرم وأفضل وجوه الكسب ما هو. قال رحمه الله: وهو أخذ القهر والغلبة، وقيل أن معناه الذي يغنم قد أصاب الحظين، والذي يخفق له الحظ، له الحظ الواحد، هذا ما هو ضار الحديث. والذي يخفق له الحظ، بل الذي يخفق له أكمل من الذي أصاب الغنيمة. والذي يخفق له الحظ الواحد وهو الأجر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مع منان من أجر وحده أو غنيمة مع الأجر، والله عز وجل أعلم. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما معنى الحديث الذي تقدم برواية مسلم الأخرى غير حديث الصحيحين المتفق عليه، وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم. الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم قتل أو سلم ولم يغنم، يكون أفضل ممن سلم وغنم. الذي سلم ولم يغنم أفضل أجره ممن سلم وغنم، والذي لم يسلم أصلا ولم يغنم هذا أكمل الثلاثة، هذا أكمل الثلاثة الذي لم يسلم ولم يغنم، والذي سلم وغنم أقل الثلاثة، والذي هو في الوسط سلم ولم يغنم هذا دون الذي تقدم وهو الذي لم يسلم، وأعلى من الذي سلم وغنم. هذه مراتب الغزاة في الأجر كما سمعت. قال النووي رحمه الله: وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابل جزء من أجر غزوهم، الغنيمة في مقابل أجر أو في مقابل جزء من أجر غزوهم، ففاتهم بهذه الغنيمة كما سمعت، وهذا يعتبر أجرهم، أجله الله سبحانه وتعالى لهم في هذه الحياة الدنيا يتمتعون به، وهم ما أحله الله لنبيه وأحله الله أيضا لأصحابه، فهذا جزء من أجر غزوهم الغنيمة، ولذلك ما وجدوا شيء غنيمة، أجرهم يعطاه مقابل الغنيمة التي فاتت، هذا عدل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها. فهذا الذي ذكرنا هو الصواب، وهو ظاهر الحديث، ولم يأتي حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حمله على ما ذكرنا. وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه، معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة، منها قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح، حديث بمسلم تضعيف وخطأ من أجل أنه عارض المذهب أو من أجل أنه عارض القول يضعف، الحديث ثابت وظاهر ونأخذ به. قال رحمه الله: هذه الغنيمة تعتبر من الأجر الذي عجل لهم، ما ظلمهم الله من الأجر، أولئك ما حصلوا شيء فزادهم الله سبحانه وتعالى من أجر آخر. قال رحمه الله بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة، منها قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح ولا يجوز أن ينقص، ولا يجوز أن ينقص ثوابهم أن ينقص ثوابهم بالغنيمة كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل المجاهدين، وهي أفضل غنيمة ثواب أهل البدر أكمله الله سبحانه وتعالى لهم، أكمله الله جل وعلا مع حصول الغنيمة. وإذا ساوينا بينهم وبين غيرهم كان يكون ثواب أهل البدر 600 مثلا أجرهم، وذاك الذي هو دونهم 100، فإذا حصلوا على الغنيمة كم سينقص أهل البدر إذا حصلوا على الغنيمة؟ 4 ليس كذلك، ويبقى لهم الثلث وهو 200، لا زالوا أرفع من غيرهم، فليس في حادثة بدر أنه ما حصل نقص في الغنيمة، ما حصل نقص في الأجر، ليس فيه، فإن ثوابهم أعلى الثواب، فلو جعلنا نسبة ثوابهم كما يقول بعض العلماء 600، والذين هم يعني الذين سلموا أو الذين لم يغنموا جعلنا ثوابهم 600، وفي الطرف الآخر مثلاً أهل أحد جعلنا ثوابهم في الذين لم يغنموا ماتوا جعلنا ثوابهم 100، فإذا أولئك أهل بدر أخذوا الغنيمة كم سيكون لهم باقي؟ 200، ليس كذلك الثلث، والثلثان سيذهبان بالغنيمة، لا زالوا أرفع من غيرهم أم لا؟ لا لا أزال أرفع من غيرهم، فضل الله يؤتيه من يشاء. فأهل بدر أعلى الناس في الدرجات وأعلى الناس الأجور التي تحصلوا عليها من تلك الغزوة، فلا زالوا حتى لو أنقصناهم، لو أنقصهم يعني لو نقصوا من الأجر بسبب الغنيمة، لا زالوا أرفع من غيرهم أيضا كما سيأتي. كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل المجاهدين وهي أفضل غنيمة. قال: وزعم بعض هؤلاء أن أبا هاني حميد بن هاني راويه مجهول، وما هو مجهول بل هو ثقة. ورجحوا الحديث السابق في أن المجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة، فرجحوا على هذا الحديث أي الذي في الصحيحين، رجحوا كما قرأنا على هذا الحديث، فرجحوا على هذا الحديث لشهرته وشهرة رجاله ولأنه في الصحيحين، وهذا في مسلم خاصة، وهذا القول باطل من أوجه، فإنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور، فإن الذي في الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة، ولم يقل إن الغنيمة تنقص أو تنقص الأجر أو لا، ولا قال أجره كأجر من لم يغنم، فهو مطلق وهذا مقيد فوجب حمله عليه. كلام جميل. هذا الحديث الذي في الصحيحين وظننتم المعارضة فيه ورجحتموه بسبب هذا الظن، ما يعارض هذا الحديث أصلا، فإنه حديث مطلق وما تعرض على ما تعرض لبيان الأجر، وإنما ذكر الغنيمة إلى آخر ذلك ولم يذكر ثلثين ولا دون ذلك. هذا مطلق، وهذا الحديث الذي في مسلم إيش؟ مقيد، وجاء بالبيان بالثلث وثلثين أو بالثلاث الأثلاث وبالذهاب ثلثين بالنسبة للذين غنموا، فيحمل المطلق على أي شيء؟ على المقيد، فلا تعارض بينهم، ذاك مطلق لم يتعرض لشيء وهذا مقيد تعرض لهذا الأمر، فذاك المطلق يحمل على هذا المقيد ويقضي عليه. قال رحمه الله: ولم يقل إن الغنيمة تنقص الأجر أم لا، ما ذكر لهذا ولا هذا، ولا قال أجره كأجر من لم يغنم، وما تعرض لهذا قال أجره كأجر من لم يغنم، فهو مطلق وهذا مقيد فوجب حمله عليه. وأما قوله أبو هاني مجهول فغلط فاحش، بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائقه من الأئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. وأما قولهم أنه ليس في الصحيحين فليس لازما في صحة الحديث كونه في الصحيحين، فليس لازما في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما. وأما قولهم في غنيمة بدر فليس في غنيمة بدر نص أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم، وقد غنموا فقط، وكونهم مغفورا لهم مرضيا عنهم ومن أهل الجنة لا يلزم أن لا يكون وراء هذا مرتبة أخرى وهي أفضل منه، مع أنه شديد الفضل عظيم القدر. ومن الأقوال الباطلة ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال: لعل الذي تعجل ثلثي أجره إنما كان هو في غنيمة أخذت على غير وجهها. هذا ما هو ضار الحديث أبدا ولا يدل عليه. قالوا: الذي هو تعجل ثلثي أجره أخذ غنيمة ما تحل له، فهذا تعجل ثلثي أجره، مثل صاحب الشمل الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا على سبيل المثال، أي أخذ شيئا لا يحل له فهذا تعجل ثلثي أجره. الحديث لا يدل على هذا لا من قريب ولا من بعيد، بل أخذ الغنيمة بحلها فنقص أجره وذهب عنه ثلث الأجر وبقي له ثلث، أخذها من حله، هذا ظهر الحديث. قال رحمه الله: ومن الأقوال الباطلة ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال: لعل الذي تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة أخذت على غير وجهها، وهذا غلط فاحش، إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجر، بل ربما ما يعطى شيء إذا كانت الغنيمة لغير وجهها، وربما يعذب بهذه الغنيمة التي أخذها من غير وجهها كما صاحب الشبلة فإنها تشتعل عليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجر. وزعم بعضهم أن المراد أن التي أخفقت يكون لها أجر بالأسف على ما فاتها من الغنيمة فيضاعف ثوابها، يكون لها أجر بالأسف على ما فاتها من الغنيمة، هذا قد يكون سبب من الأسباب وليس كل الأسباب فضوعف لها الأجر، أن يكون لها أجر بالأسف على ما فاتها من الغنيمة فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله. وهذا القول فاسد مباين لصريح الحديث، كلها مباينة، وإن كان هذا يعتبر قريبا من الأولى كما ذكر بعضهم أقرب من الأول، لكن مع ذلك ظاهر الحديث نقف معه ولا داعي لمثل هذه الأشياء أنه من أجل الأسف وزيد إلى آخر ذلك فضعف له الأجر بخلاف ذاك فرحان رجع فنقص عنه شيء من الأجر وحظي بالغنيمة. فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله. وهذا القول فاسد مبين لصريح الحديث. وزعم بعض من الحديث محمول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معا فنقص ثوابه، وهذا أيضا ضعيف، هذا قول أيضا في الجمع بين الأدلة أن الذي يذهب عنه ثلث الأجر هو من خرج لأجل إيش؟ الغنيمة، خرج من أجل الغنيمة، بنية الغنيمة بنية الغزو والغنيمة، جمع بين الأمرين، مع أنه جائز أن يخرج الشخص غزوا لله سبحانه وتعالى مع إرادة الغنيمة كما تقدم معنا، وأن هذا لا يضر، الجمع بين نيتين مباحتين، أنه يخرج غازيا ويريد الغنيمة أيضا، لعلنا نوفق لشيء من ذلك، هذا له ثوابه إن شاء الله. فمنهم من قال هذا النقص حصل لأجل أنه خرج من أجل الغنيمة، جمعها مع الغزو وحصل له نقص، ولا يثرب عليه ولا يلام من خرج كذلك وهو مأجور، لكن عنده النية أنه يخرج يغزو في سبيل الله وأراد الغنيمة مع ذلك. فالسبب سبب النقص قالوا هو ما جمعه من إرادة الغنيمة مع الغزو، وهذا يقول النووي رحمه الله ضعيف. قال وزعم بعض من الحديث محمول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معا فنقص ثوابه، هذا أيضا ضعيف، والصواب ما قدمناه والله أعلم. فما هو الذي قدمه؟ الصواب ما قدمناه، ما هو؟ عند من؟ الصواب ما قدمناه أن من سلم أو غنم يكون أجره أقل من أجر من لم يسلم، أحسنت، وهكذا أيضا أجره أقل من أجر من سلم ولم يغنم، من سلم وغنم أجره أقل من أجر من لم يسلم، ومن سلم ولم يغنم يغنم أيضا كذلك، ذاك الأول أجره أيضا إيش؟ أقل، وهم أعظم. عندنا ثلاثة الآن خرجوا للغزو، أحدهما لم يسلم، هذا أكمل إيش؟ الأجر له، ما رجع بشيء، ما سلم، مات، قتل. الثاني سلم ولم يغنم، هذا دون إيش؟ الذي قبله وأعلى من الذي بعده. الثالث من خرج وسلم وغنم، هذا دون الثلاثة، يفوته من الأجر ثلث الأجر، ويبقى معه الغنيمة التي يرجع بها وهي من ضمن أجره، تعتبر من ضمن الأجر هذه الغنيمة، ويفوته ما سمعه. وفضل الله يؤتيه من يشاء، ولا داعي للتعسف، وأن نحاول نجمع بين الأدلة بما ذكر القاضي رحمه الله عن بعضهم أنه صرف بعض الحديث عن ظاهره، وأن ذاك الذي فات الثلث بسبب أنه جمع بين الغزو وبين الغنيمة أو بسبب آخر إلى آخر ما ذكر رحمه الله، فلا تعارض بين الآية وبين حديث مسلم، ولا تعارض بين الحديثين، فحديث الصحيحين مطلق وحديث مسلم مقيد، والمطلق يحمل على المقيد وانتهينا. والحمل هو بما ذكره النووي رحمه الله تعالى أن من خرج غازيا وسلم وغنم أجره دون من خرج غازيا ولم يسلم، فيفوت الأول ثلث الأجر، والثاني يحصل على الكل ولا يفوته شيء، وهكذا بينهما وسط وهو من خرج وسلم ولم يغنم، هذا وسط بين الأول وبين الثاني. تفضل يا أخي أدنى.